يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عقد الرجل على امرأة وقتلت نفسها قبل الدخول، إذا عقد رجل على امرأة فقتلت نفسها قبل الدخول، فهل يثبت لها صداق قبل الدخول؟ نعم، قتلت نفسها قبل الدخول أو ماتت، وقتلت فهل يثبت لها نصف المهر؟ لها نصف إن كان مسمى. أو هل يباح للمحدة أن تحضر زواج أخيها أو أختها؟ هل إيش؟ هل يباح للمحدة؟ لا، مسألة حضور الزيجات وصور العروس لا يجوز لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ليس من الحاجة.